شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكيف يزيد الإيمان في هذه الأيام؟ يزيد بالأعمال الصالحة. ومن أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى قراءة القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا الكتاب العظيم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهذه وصية جامعة من سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بذكر الله وتلاوة القرآن. وصيتان جامعتان من الذي لا ينطق عن الهوى، فاعمل بهما وتدبرهما وتأملهما. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى: من قرأ القرآن فآثر الدنيا، يعني فضل الدنيا على الآخرة، فقد اتخذ القرآن هزوا. من قرأ القرآن فآثر الدنيا على الآخرة فقد اتخذ القرآن هزوا. فيا من تريدون النصر والتمكين، ويا من تريدون الذكر الحسن في الدنيا والآخرة، ويا من تسعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كل هذه المناقب لا تنال إلا بالقرآن. من أراد العزة فعليه بالقرآن، من أراد النصر فعليه بتدبر القرآن، من أراد الخلد في جنة عرضها السماوات والأرض فعليه بتدبر القرآن. تدبر كتاب الله ينفعك وعظه، فإن كتاب الله أبلغ واعظي. وبالعين ثم القلب لاحظه واعتبر معانيه فهو الهدى للملاحظ. وأنت إذا أتقنت حفظ حروفه فكل حدود الله أقوى محافظ. فلا ينفع التجويد لافظ حكمه، وإن كنت بالقرآن أفصح ناطقي. فلا ينفع التجويد لافظ حكمه، وإن كنت بالتجويد عناطقه. أيها الإخوة في الله، إيماننا يزيد في يوم العيد. العيد من شعائر الله، العيد بهجة وفرحة ونعمة وتمتع بالطيبات، العيد إخلاص في العبادة لله وحده لا شريك له. ألم تروا أن الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى، ألا بالتقوى تبلغ ما تريد وبالصبر يلين لك الحديد. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالعيد فيه طاعاتنا تزيد، العيد فرحة وتمتع بالطيبات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعهم. العيد تنعم بالطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. العيد صلة للأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وليس معنى العيد أن نقبل على المعاصي والموبقات، فمنذ ساعات صمنا لله عز وجل يوم عرفة، وتضرعنا إلى الله تبارك وتعالى في الصلوات وفي العشر الأول من ذي الحجة. أفنقوم بنقض هذه الطاعات بعد أن جعلناها لله؟ أفننقض العهد مع الله تبارك وتعالى ونقول نحن في عيد فلنستمع إلى الغناء ولنذهب إلى الملاهي المحرمة ولننفق هذه الأموال بلا رقابة ولننظر إلى المحرمات؟ لا والله، كل هذه الأمور من الموبقات المهلكات، وهي سبب في إحباط الأعمال والعياذ بالله. ولكن إذا أردت دوام التوفيق والنعم من الملك فاشكر ربك واعمل بطاعة الله لا بمعصيته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عيدان عندنا اليوم، عيد الأضحى وعيد الجمعة، فهذه أمة عظيمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من شهد العيد فهو مخير، إما أن يشهد الجمعة وإما ألا يشهد الجمعة، وعليه أن يصلي فصلى صلاة العيد وشهد الجمعة فهذا خير له. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المرحومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم كن للمستضعفين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ووفق ولي أمرها إلى ما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة واصرف عنه البطانة السيئة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا.